والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب ارحم يا رب استغيث يا رب ارحم يا رب وإن طائفتان من المؤمنين فاقتل وإن طائفتان من المؤمنين نقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا اللهم صل على Who is going to do this? Ya Allah, send somebody. Ya Allah, send somebody. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Now who is going to do this? فَأَقْسِطُوا Nobody is there to do أَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ فَأَصْلِحُوا عَدْلِ وَأَقْسِلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا Now who's going to do it? فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Everybody wants to eliminate the other people. This is the problem. Now who's going to do Aslah? Who is going to do Islah? Who is going to do aqsitu? Who is going to do adl? Who is going to do muqsit? Who is going to be muqsit? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Allahumma salli ala. Ya Rabb astaghis. Ya Rabb rahm. Ya Rabb arham. Ya Rabb rahm. Ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa'aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Innama al-mu'minun. إخوة اللهم صل على سيدنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Who is going to do this? Well, everybody wants to ask America to do Islah. Come help me, eliminate my opponents. Come help me, Australia. America, England, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله. Now who is going to do taqwa? Everybody wants to eliminate everybody else. Eliminate. خلاص. Finish my opponents. I am the Only the mu'min. All other people are kuffar, takfir. Everybody is takfiri group. Everybody is kafir for them. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ You will have, Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy upon you only when you have taqwa. There's no taqwa. For whom is taqwa? Sisi has taqwa? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Bashar has taqwa? All these people who are fighting in Lebanon and in Iraq and in Syria and everywhere, they have taqwa? La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah will have mercy, Allah will have pity, Allah will have compassion when you have taqwa. You have no taqwa, you want to eliminate one another, go ahead, do it. Finish off everybody. America wants to finish everybody. Everybody, Pakistan wants to finish everybody. Pakistan finish everybody. Khalas. No taqwa. Who has taqwa? Ya ayyuhallazina amanu la yasghar qawman min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala tamiltu wala talmizu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. He's kafir. That is kafir. Everybody kafir except everybody. If he thinks he is the one, only who is mu'min, muslimin, everybody else is kafir. وَلَا تَنْبَذُوا بِالْأَلْقَابِ. Alqabi, you give alqab. This alqab. بِيسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ. بِيسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. عَلَى فَصَارُ الظَّالِمُونَ. Allah فَصَارُ. Ya Rab, panjur ham kar. Ya Rab, ko mokhil ko. Send somebody, Ya Rab, who can tahar qulubana. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ Arab means every Arab now. Every Arabic speaking. Not Arab, but Badwi. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Everybody wants to do من أحسان to Allah سبحانه وتعالى, that is Muslim. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا